وينتو كذا باب الهمزات ها داخلتي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد بالنسبه لآلانا وما يتعلق بها بقوله والخلف في آلان آد اللولى أوجه آلان سنجعل لها درس خاص إن شاء الله تعالى بعدي وأيضا بعده واللين وسط ومددا بكلمتي لورش إن كان قبل همزتي لا موئلا موؤولة وواو سو آتقصرا وسطا كما رووا هذا أخذناه هذا أخذناه وبعده قال أخذناه ولا لا طيب وبعده قال والمد أولى قبل همز الغدرة في حالة الإسقاط فاقصر أحرى هذا في الحقيقة هذا البيت هو يتعلق برواية قالون رحمه الله تعالى تعلق بقالون فقط لا مدخل له في لحفص ولا لورش لماذا لأن قالون كما سيأتي إذا التقت له عنده الهمزتان المتفقتان في الحركة يعني مفتوحتان أو مضمومتان أو مكسورتان إن الله يمسك السماء التقى إلا بإذنه ليس له من دونه أولياء أولئك هؤلاء إن كنتم أنتما في السماء نعم هؤلاء إن كنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني همزتان إذا اتفقتا في الكلمة فقالون ما هو الوجه عنده إذا كانت مفتوحتين أسقط الأولى إذا كانتا مفتوحتين ماذا يفعل؟ يسقط الأولى إن الله يمسك السماء إن الله يمسك السماء ألتقى كيف يقرأ؟ إن الله يمسك السماء ألتقى يسقط الهمزة الأولى طيب إذا أسقط الهمزة الأولى إن الله يمسك السماء ألتقى صار من قبيل المد المتصل ولا المنفصل السماء التقى من قبيل المد المنفصل إن الله يمسك السماء التقى فهنا يسأل له الوجهان القصر والتوسط وأيهما أولى القصر لأنه من قبيل المنفصل لا المتصل من قبيل المد المنفصل لا المتصل إن الله يمسك السماء التقى أما إذا كان إذا كانت الهمزتان مضمومتين أو مكسورتين فإن قالون يغير الأولى بالتسهيل وليس له من دونه أولياء أولئك بالتسهيل والتسهيل حركة بين الهمزة وبين الألف والواو هنا إذا كان في المضمومة بين ألف وواو في المكسورة بين ألف وياء فإذا سهل أثر الهمزة يبقى ولا لا يبقى في سن قبيل المد المتصل لكن ليست همزة فله الوجهان القصر والتوسط لكن التوسط مقدم لأنه قريب من المتصل ولهذا قال والمد أولى قبل همز غير يعني إذا كان الهمز غير بالتسهيل فالمد أي التوسط أولى من القصر. في حالة الإسقاط إذا أسقط الهمزة فقصر أحرى، فالقصر هو الأحرى هو الأولى، مفهوم؟ هذا البيت يتعلق بمن؟ بقراءة أو برواية قالون فقط، لا مدخل بورش فيه، واضح؟ فهذا هو المقصود. وعيد والمد أولى قبل همز الغجرة في حالة الإسقاط فاقصر أحرى، يعني ما دام هو الأصل أنه يتعلق بالهمزتين لكن أيضا يتعلق بالمد، وما دام الباب باب المد فذكره هاهنا فعلاقته أو علاقته بماذا؟ برواية قالون. عند قالون كما سيأتينا في باب الهمزتين إذا التقت الهمزتان لكن من كلمتين ليس من كلمة واحدة، من كلمتين، واتفقتا في الحركة فتحة وفتحة، ضم ضم كسر كسر، في حالة الفتح قالون يسقط الأولى ويثبت الثانية، هناك من يوافق من القراء في حالة المفتوحتين، لله يمسك السماء أن تقع، ورش يقرأ بالتسهيل الأولى الثانية أو مدها طولا أو قصرا على حسب الحرف الذي بعدها. أما قالون فلا، يسقط الأولى في المفتوحتين فيقرأ إن الله يمسك السماء أن تقع إلا بإذنه، أن تقع أو بالقصر أو بالتوسط، إن الله يمسك السماء أن تقع فيسقط الأولى. إذا أسقط الأولى صارت السماء فيها ألف والكلمة الثانية فيها همزة، فهذا من قبيل المد المنفصل، يجوز فيه القصر والتوسط، أيهما أولى؟ القصر. القصر نعم، ولهذا قال في حالة الإسقاط فاقصر أحرى، ويجوز توسط. أما إذا كانت مضمومتين أو مكسورتين ليس لهم دونه أولياء أولئك، وهذا موضع واحد في القرآن، همزتين مضمومتين من كلمتين، أو يكون مكسورا هؤلاء إن كنتم هو الذي في السماء إله، فإلا قالون يقرأ بتغيير الأولى أي بتسهيلها، فإذا سهلها جاز في المد القصر والتوسط، القصر لأن ليس بعد الألف همزة، والتوسط لوجود أثر الهمزة، وهنا أيهما أولى؟ الأولى التوسط لأن أثر الهمزة لا يزال موجودا، فيقرأ في قول عز وجل وهو الذي في السماء إله، يقرأ وهو الذي في السماء إله، أو وهو الذي في السماء إله بالتسهيل الأول، وأيضا وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، هذا هو المقصود، واضح؟ قال بعده باب الهمزتين من كلمتين، لا قال ونافع أخراهما قد سهلا وذات فتح سهلا أو أبدلا، باب الهمزتين من كلمتين. قلنا الهمز هو الدفع في اللغة أو من الكلمة، لا الهمز الدفع في اللغة، تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة، وسميت الهمزة همزة لأن الصوت يدفع عند النطق بها، ففيه تكلف على اللسان، لهذا بعض الناس ما يحسن نطق الهمزة دائما يسهلها أو ينقلها، ففيه كلفة على اللسان للنطق بها و يعني إخراجها. والهمز يرادفه النبر عند الجمهور، فيقال للهمز نبره الحرف نبرا أو همزه همزا. باب الهمزتين من كلمة. وهذا جاد على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم أأشهدوا أأنزل أإله، يعدون الهمزتين من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزة كأنها من كلمة واحدة، وإن كانت من جهة المعنى من كلمتين، لأن قوله جل وعلا أأنذرتهم الهمزة الأولى استفهام والثاني فعل أنذرت، أأنزل الذكر عليه الذكر، أأنزل الهمزة الأولى استفهام والثانية كلمة، أإله الهمزة الأولى لوحدها وإله لوحدها، فالأصل أنهم كلمتين. إذا جئنا الاصطلاح النحوي الحرف كلمة، الحرف كلمة همزة استفهام، لكن لما صار في التجويد في القراءة الهمزة الأولى لا يوقف عليها فصارت ملتصقة بالكلمة التي بعدها، فيقول الباب الهمزتين من كلمة، والأصل هم كلمتين، همزة لحال همزة استفهام، والآخر همزة الفعل أو همزة الاسم أو همزة الاسم أو همزة الحرف. أإلا لمخرجون، واضح؟ وكقراءة بعضهم أأن كان ذا مال وبني، أأن كان في قراءة بعضهم، واضح؟ هذا المقصود، فقيل من الهمزتين من كلمة بهذا الاعتبار. طيب، ودافع أخراهما قد سهلا وذات فتح سهلا أو أبدلا لورشه، هنا الوقت تمام الكلمة. ودافع من يشمل؟ قالوا الورش. إذا ما دام نص على نافع فمن المخالف؟ حفص، فعنده في الهمزات من كلمة واحدة لا يوجد تغيير ولا تسهيل. والهمزتين من كلمة واحدة لها كم صورة؟ خمس صور، مفتوحة مفتوحة ومفتوحة مضمومة ومفتوحة مضمومة، ثلاث صور فقط، ثلاث صور من كلمة واحدة، فالأولى لا تكون إلا مفتوحة، والثانية إما مفتوحة وإما مضمومة وإما مكسورة. ثلاثة يسهل الأخرى، أخراهما إيش معنى أخراهما؟ الثانية إلا الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو سواء عليهم أنذرتهم أنزل عليه الذكر من بيننا أإله مع الله، واضح؟ طيب، وذات فتح سهلا أو أبدلا، أو كما ضبطها هنا سهلا أو أبدلا، لكن الأصوب سهلا لأنه قال لورشه، فلم يقل سهلا أو أبدلا ورش، قال سهلا أي أنت القارئ، أو أبدلها لورش أي الثانية لورش في ذلك وجه آخر، وهي الثانية المفتوحة، والوجه الثاني ما هو؟ الإبدال. إذا ودافع الأخرى هما قد سهلا، إذا جاءت همزتان من كلمة واحدة الأولى لا تكون إلا مفتوحة والثانية مفتوحة ومضمومة ومكسورة، فسهل الثانية أخراهما، ودافع الأخرى هما الثانية، والتسهيل هو حركة بين الألف والهمزة، بين الهمزة والألف أو بين الهمزة والواو أو بين الهمزة والياء بحسب حركة الهمزة الثانية. وورش له وجه آخر، وهو إذا كانت الثانية مفتوحة فله مذهب وجه آخر وهو الإبدال، وذات فتح سهل أو أبدلا لورشهم سوى كآملتم فلا تبدل، وقالون بمجد فصل بينهما إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو آلان خذا، هذا مثل آخر ماذا لقالون. طيب، لأن الاستثناء لورش، فورش إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة له أن يسهل وله أن يمد، وله ماذا؟ أن يمد. ماذا يمد؟ يمد طولا إذا كان بعد الثانية حرف ساكن، مثل أأنذرت أأنذرت، فتقرأ سواء عليهم أنذرتهم أو سواء عليهم أنذرتهم لأنه بعد الهمزة الثانية سكت. أما إذا كان جاء بعد الثانية حرف متحرك فعند ورش التسهيل أو إبداله قصرا. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. يقرأ ورش ورش أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أو أألد وأنا عجوز بالمد. لكن قال سوى كآملتم فلا تبدل. سوى كآملتم آمنتم إذا دخلت الهمزة على آمنتم يعني أآمنتم قبل أن أبيه قبل أن آذن لكم أو له قبل أن آذن لكم قال أآمنتم واضح؟ فهنا همزتين مفتوحتين الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة فورش يبدل يسهل الثانية يسهل الثانية إذا سهل الثانية ماذا عنده؟ عنده التسهيل مع ثلاثة البدل تسهيل مع ثلاثة البدل آمنتم أو آمنتم بالتوسط أو بالطول وهل يبدل الثانية حرف مد؟ إذا أبدل حرف مد بعدها إيش يكون؟ بعد ألف ساكن فإذا كان بعد ألف ساكن صار قصر يمد قصرا ولا طولا؟ يمد طولا على أنه ساكن وعلى إهمال حرف المد يأتي بعده ماذا؟ قصر فتح الميم متحرك فيأتي هاهنا القصر لهذا قال بعضهم له التسهيل مع ذلك البدل أو القصر أو الطول أو القصر أو ماذا؟ أو الطول. نعم وهنا قال فلا تبدل فلا تبدل بمعنى أنه ليس له إلا التسهيل فيمتنع الإبدال لا قصرا ولا توسطا. وقالون بمد الفصل بينهما قالون أأنذرتهم أأنزل أإله ماذا يفعل؟ يدخل حرف الألف المد بين الهمزة الأولى والتسهيل فيقرأ سواء عليهم أنذرتهم يبدل يدخل الألف أنزل عليه الذكر من بيننا قالت يا ويلتا آلد نعم وهو الذي في السماء نعم هذه في الهمزتين نعم أإله آيلاه يمد ثم يسهل لذا قال وقالون بمد فصل بينهما همزة الأولى والثانية وله استثناءات إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو أو ونحو آلانا خذ هذا الاستثناء خليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم والله أعلم.